لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد تكلمنا عن أولى هذه الأبواب التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب، هو باب ما جاء في الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. ما جاء في الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. همة الإنسان لابد أن تكون إلى الآخرة، همة الإنسان ينبغي أن تكون إلى الآخرة، وأن الدنيا خادمة للآخرة. لا يصل إلى الدرجات أو إلى المراتب العليا في الآخرة إلا من خلال التعمير الحقيقي للدنيا، من خلال فعل الطاعات والقربات التي تقربه إلى ربي سبحانه وتعالى. لذلك كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه الحياة الحقيقية التي يسعى إليها الإنسان. وبالتالي بينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون على الدرجات العلى عند ربهم سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله الترجمة الثانية، قال: باب مثل الدنيا في الآخرة، مثل الدنيا في الآخرة. وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. مثل الدنيا في الآخرة. لا شك أن الدنيا لها معلم في نفس الإنسان، يولد الإنسان وحب الدنيا مركوز في داخله، يبقى بيولد الإنسان وحب الدنيا مركوز في داخله. المطلوب أن احنا نقوم بتصحيح هذه المعادلة حتى يعني يكون حب الآخرة هو المقدم عندنا على حب الدنيا، وأن الدنيا كيف تكون خادمة للآخرة، كيف تكون الدنيا خادمة للآخرة، لا تكون خادمة للدنيا ولكن الدنيا تكون خادمة للآخرة. وبالتالي دايما كده بنيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى نجد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. يبقى الأمر ده اللي كان صحيحه، يبقى لابد من الوقوف فعلا على الدنيا بالنسبة للآخرة، نقف على متاع الدنيا وعلى متاع الآخرة. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: والآخرة خير وأبقى. يبقى دي نتيجة نريد أن نصل إليها، فعلا نرى بقلوبنا أن الآخرة خير وأبقى، وبالتالي بقى الهمة تنصرف إلى طلب الآخرة، الهمة تنصرف إلى طلب الآخرة. لذلك كما قال الإمام البخاري رحمه الله قال: باب مثل الدنيا في الآخرة، يعني مثل الدنيا في الآخرة، كم تساوي الدنيا بالنسبة للآخرة؟ يبقى كأن الإنسان كده بيتخير بين سلعتين، يبقى هذه سلعة والأخرى سلعة الثانية. طبعا لابد أن هو يقف هنا عشان يتخير سلعة من السلعتين، يبقى يقف كده أولا على عيوب ومزايا كل سلعة من السلعتين، يبقى عشان نعقد مقارنة يبقى لابد يكون المقارنة كده لها بنود ولها أوجه، يبقى هنقارن بين السلعة الأولى والسلعة الثانية، يا ترى أي سلعتين سنختار؟ بناء على المقارنة وبناء على الموازنة. فعلى ذلك الأولى لها عيوب ولها مزايا، الثانية لها عيوب ولها مزايا، فلما يكون مزايا الثانية هي الأغلب هنختار الثانية، أو هيختار الإنسان الأولى لو كانت مزايا الأولى هي الغالبة، هي الغالبة. يبقى نقول كده يبقى الجملة كلها عن طريق المقارنة هيختار الأولى أو الثانية. ده حال الدنيا، هذا حال الدنيا، لكن بالنسبة للآخرة هتقارن إيه بإيه؟ هنقارن الدنيا بالآخرة، يبقى الدنيا كده كلها تعب ونصب، أما الآخرة فلا تعب فيها ولا نصب، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يبقى هيرفع عن الإنسان التعب وهيرفع عن الإنسان النصب. ده أمر. الأمر الآخر أيضا متاع الدنيا قليل بالنسبة للآخرة، والآخرة خير وأبقى من ناحية النعيم. لما نيجي نقارن كده نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، نعيم الدنيا بالنسبة للآخرة لا يساوي شيء، إن كان نسبة تناسب فهي نسبة تتلاشى أمام يعني متاع الآخرة. ده بالإضافة أن متاع الآخرة أبقى، ومتاع الدنيا مهما حيزت الدنيا للإنسان فهو إما ترحل عنه وإما يرحل عنها، يعني في النهاية إلى زوال وفناء. طب نتخير ترى الباقي المستديم ولا الزائل الفاني؟ من ناحية من جهة يبقى نختار الباقي المستديم، يعني نختار الباقي المستديم. ما بالك بقى لو كان الباقي المستديم متاعه يعني خير من متاع الزائل الفاني، يبقى من كل وجه كده هنتخير الآخرة. بس الكلام ده لابد أن يكون فيه موازنة وفيه إنصاف من النفس، وفعلا تريد أن تصل إلى الصورة الحقيقية. الصورة الحقيقية دي نصل إليها عن طريق القرآن وعن طريق السنة. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة هذا الأمر تعليما عمليا. لما مر كده على سخلة ولد الماعز كده ميت، وبالتالي قال: أترون هذه قد هانت على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها، يعني ما كانتش هينة ملهاش قيمة، ما كانش ألقوها في هذا المكان يعني. يبقى على ذلك قال: للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. يعني تدريب عملي ورؤية عملية وتصحيح للمسار وتصحيح للمفاهيم. دائما احنا بنحتاج إلى تصحيح المفهوم. هي الدنيا نقول لها معلم واضح، بإنسان بيولد وحب الدنيا ده مركوز في نفسه في الفطرة، لكن أنا المطلوب أغير هذه المعادلة. إزاي يبقى حب الإنسان للآخرة مقدم على حبي للدنيا، وإزاي فعلا أنا أستعمل الدنيا أن تكون خادمة للآخرة. أصل الدرجات عن طريق طبعا لنا الدنيا. ولذلك كانت الموازنة كثيرا في كتاب الله عز وجل، كهذه الآية التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الدنيا لا تعد هذا الأمر. ثم ضرب لنا المثل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. كده برضك دي المراحل اللي بيمر بها الإنسان، دي المراحل كده. يبقى هو نبتة صغيرة وبعدين تنشأ تترعرع بيصل إلى درجة الشباب والقوة والفتوة، بعد ذلك بيتحول إلى ضعف وشيبة، وعلى ذلك يرحل. يعني كم من أناس رحلوا عن الدنيا، يبقى على ذلك كانت عبارة عن بذرة كده وبقت نبتة ضعيفة، وبعدين تقوى هذه النبتة، وبعد ذلك بيبقى ضعف والشيبة ويرحل عن الدنيا. زي ما احنا بنشوف كده الزرعة، شوف الحبة لما بيضعها الزارع، يبقى ده مثل كده ما يمرش هكذا. لكن شوف انت الحبة لما بيضعها الزارع في الأرض، حبة ميتة وضعها في الأرض ثم صب عليها الماء، اختلطت بالأرض والماء فكانت النبتة، وجدنا النبتة دي تشق الأرض كده وتخرج ضعيفة. ثم مع الأيام ومع الرعاية والصيانة بتشب هذه الزرعة وتلك النبتة ثم تقوى، ثم بعد كده تكون حطاما، تكون حطاما. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلنا السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يبقى دي الحال، ده حال الإنسان برضه، ودي الدنيا كذلك. يبقى الدنيا كده إلى رحيل، يعني الدنيا إلى رحيل لا يعني نهاية، حتى يكون الآخرة، والآخرة حياة صرمدية لا انقطاع فيها. في هذه الآيات بيبين لنا حقيقة الدنيا لا تتعدى هذا الأمر. اعلموا اعلموا، يعني أنا محتاج أن أنا أعلم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا. يبقى لازم أنا المعنى ده يستقر في داخلي، يستقر. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه: زين نحب الشهوات، هذا أمر مزين في داخل النفس كده، زين نحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى لما الإنسان يعني بيكون عنده كل هذه الأمور فعلا بيعيش كده في متاع, بس متاع الدنيا, والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة رضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى في أفضل من كده أفضل, يبقى احنا شفنا الكلام ده في أفضل منه. يعني زي بالضبط كده في حياة الدنيا لما الإنسان بتعجبه سلعة وبالتالي البائع يقول هناك أفضل منها بمراحل, أريني ذلك الأمر أفعلا بتجد يعني مميزات الثانية يعني أفضل بكثير جدا, فعلى ذلك يتحول النظر إلى الثانية. تخيل كده قال لك ده فيه أفضل من ذلك, طب أريني ذلك الأمر, فحنجد فعلا يعني أرانا سلعة أجود بكثير جدا من الثانية وبالتالي أيضا من الأولى, فعلى ذلك نصرف البصر إلى هذه السلعة. الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الدنيا هذه متاع الدنيا, لكن والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم, في أفضل من كده, أفضل من كده يعني بمراحل, نقول لا مقارنة, كنسبة وتناسب تتلاشى نسبة الدنيا ومتاع الدنيا بالنسبة للآخرة ومتاع الآخرة. فلذلك في الآيات دهية اعلموا, اعلم يعني لازم أعلم أنا كده, ولازم العلم ده يصل إلى قلبي وإلى نفسي كده أراها رؤية حقيقية. نعم الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام, وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة الله ورضوان, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن بص دائما للمآلات, وفي الآخرة نهاية المطاف إيه؟ إما بين عذاب وبين نعيم, والحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن رحمات ربنا سبحانه وتعالى وإفضال الرب سبحانه وتعالى علينا أنه يعني بيّن لنا أي الأمرين نختار, ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى عشان ما يتركش الإنسان كده حائر, يعني زي ما احنا بنستخير الرب اللهم خيرني واختارني, يبقى الاستخارة دي أقول اللهم خيرني واختارني, يبقى أنا بنرضى باختيار الرب سبحانه وتعالى. ليه؟ عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. يبقى الأمر كده بعد الدراسة الوافية يبقى هذا أمر جيد اللي أنا حنقدم عليه ده أمر جيد, لكن يتوقع قبل أن تقدم خطوة واحدة, وده عنوان العبودية. أنت عبد لله يبقى عنوان العبودية أنك أنت تستخير الرب سبحانه وتعالى, مع أن احنا كل المعطيات اللي احنا على أساسها بناخد القرار كلها يعني تقول هذا مشروع ناجح 100%, مشروع ناجح 100% ده بإيه؟ بالموازين عندنا, لكن يتوقع ترى مستقبليا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى, لا يعلم عاقب الأمور للرب سبحانه وتعالى. وعنوان العبودية وأدب العبودية تطلب الإنسان أن يستخير ربه سبحانه وتعالى, فبستخير ربي سبحانه وتعالى اللهم خير لي واختارني. فعلى ذلك ممكن يبقى إيه؟ تجد أنك أنت انصراف عن هذا الأمر, طلبت من ربك سبحانه وتعالى ذلك, إن كان خير يقدم إن كان شر يعني تصرف عنه, فربنا سبحانه وتعالى صرف قلبك عن ذلك الأمر, بيستبين لك بعد ذلك أن فعلا هذا أمر يعني به كان مضر بالإنسان. على الرغم ان احنا بالموازين كده يبقى الموازين نقوله ده يعني كمشروع مثلا استثماري, ده مشروع فعلا كل مقومات النجاح موجودة فيه, يبقى ده من رؤيتنا احنا, يبقى ده حدودنا, انا كعبد باخد مقومات المادية دي وبزن الامور, لكن يا ترى عواقب الامور, لان لا يعلم عواقب الامور الرب سبحانه وتعالى ولا يعلم ما في قدر الا الرب سبحانه وتعالى. انا استخير ربي وارضى بما اختار الله تعالى لي, يعني اللهم خير لي واختارني. هنا ايضا تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الله عز وجل بيقول لنا لما كلام عن الدنيا على ذلك يقول انت كعبد كيف يكون الاختيار, وايضا اي الدارين اختار, اي الدارين, يبقى بعد الكلام كده اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما, وفي الآخرة عذاب شديد وغفرة الله ورضوان, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا, تيجي الآيات على طول كده سابقوا, أي الدارين أختار, سابق يعني ما فيش مجال يعني أن أنا أتحير في الاختيار, لا سابق يعني بسرعة فائقة, سابقوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها كعرض السماء الأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى أي الدارين أختار سابق يعني في بمنتهى السرعة كده، يبقى تتوجه دايما إلى الآخرة، فالله تبارك وتعالى يختار لك يختار. وبالتالي على ذلك عشان أنا لا أقع في حيرة شديدة، هيقع الإنسان في حيرة شديدة يعني أي دارين ممكن أختار، لأن الميل دايما مع الدنيا، الميل مع الدنيا لا ليس هناك فيها مصلحة. والكلام ده بتجده دايما في كتاب الله عز وجل، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة حياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كلام ده تقرأه دايما كده في الآيات، زي ما احنا قرأنا الآية التي في سورة آل عمران، زينة حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أو أنبئكم بخير من ذلكم، يعني الأول كده يعني دي أمور لو الواحد يعني حيزت لهذه الأمور يعيش في سعادة يعني ما بعدها سعادة، يعني ده من وجهة النظر القصيرة عندنا. هنقول لو إيه رأيك لو إنسان حاس كل هذه الأمور، قل يعني ده هيعيش في متاع ما بعده متاع، أقول لك هناك أفضل من ذلك فين؟ وأرينا ذلك الأمر. ولو نبيكم خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. يعني طب يعني نقول على ذلك البصر لابد أن يصرف، يصرف إلى هذه الوجهة، يبقى هذا خير خير وأبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ذلك، يقول له أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني الدنيا دي كلها اللي بتكالب عليها الناس دي لو كانت بتزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، دي البعوضة دي شيء حقير جدا يعني لا قيمة له. طب الجناح بتاعها يعني الواحد لو يفكر، احنا المشكلة كلها ان انا ممكن اقرأ النص لكن لا اقتطع من وقتي لكي افكر لكي كده انظر فعلا وارى ذلك الامر. وده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيجعل هذا التصور موجود عند الصحابة رضي الله عنه، وفعلا فباعوا واشتروا، باعوا واشتروا. والصحابة دي رضي الله عنه ما كانوا بيحبوا الدنيا، ده كان هي عيشتهم كلها في الدنيا قبل أن يشرح الله عز وجل صدرهم للإسلام، حبهم دائما وتكلمهم كان على الدنيا. وبالتالي تحول الاتجاه، تحول إزاي؟ يبقى كان التدريب العملي ده، وكذلك من خلال الموازنات التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه. تخيل بأنا بنقرأ كده، يعني لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فإحنا بنمر كده، أنت عارف البعوضة، يبقى البعوضة دي شيء حقير جدا، يعني ده لو الدنيا بتساوي بعوضة ده لا شيء ولا قيمة لها، لا قيمة لها تماما. طب لو كانت الجناح بتاع البعوضة بس فأحقر من الحقارة، ده ما شرب ما سقى كافرا منها شربة ماء، كانت بتساوي بس وبتزن كده ما كانش الكافر طعم منها شرب دماء أو جرعة ماء، يبقى لا تساوي شيء، لا تساوي شيء، لا قيمة لها ولا وزن. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرها الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تصحيح النظرة دائما كده والتأكيد على هذه المعاني. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني مش هي دي، احنا لم نخلق للدنيا انما خلقنا لطلب الآخرة، وان الدنيا دي نخليها خادمة للآخرة. وبينا قبل ذلك مش معنى الكلام هو الدعوة لإهمال الدنيا، ده انا في الآخرة مش هنال الدرجات الا بالتعمير الحقيقي للدنيا. وبالتالي المؤمن محب للدنيا، محب للدنيا لما فيها من الطاعات والقربات، دي اللي هتوصلك الى المنزل، هذه توصلك الى منزل الذي يبتغي الانسان عند ربه سبحانه وتعالى. فمبقاش فيه اهمال، لا ده زي ما احنا نطلب الاخره يبقى بنطلبها فين؟ ونحن في الدنيا. فبيسعى الانسان لتعمير الدنيا، ويبقى يسعى الانسان، يبقى المال بالنسبه للمسلم بيمثل ايه؟ وسيله من الوسائل اللي احنا بنتقرب بها الله عز وجل. يبقى احنا محتاجين للمال، يبقى بنحب المال، نحب هذا المتاع. ليه؟ لان هنطعم هذا الطعام الحلال الطيب، وعلى ذلك اتقوى به على عبادة الرب سبحانه وتعالى، اشكر الرب سبحانه وتعالى على نعمي. يبقى على ذلك مش اهمال الدنيا وبالتالي الدنيا تكون في يد غيرنا، لا، ده المطلوب ان الدنيا تكون في يدك، لانك انت هتوجهها التوجيه الصحيح وتعمر الدنيا بطاعة ربك سبحانه وتعالى. فلذلك نقول ان الله سبحانه وتعالى يبين القرار اللي ياخده، ما هو القرار؟ يبقى على ذلك ليس محل ذلك الى عقل ورأي، ولكن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يختار لك ويبين لك ماذا اصنع. قال سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك في هذه الرواية كما يقول سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت ده ياخدش حيز غير حيز ضعيف جدا، حيز ضئيل جدا. موضع الصوت ده الصوت، يبقى ده لما ياخد الدم حيز الأرض لو حطناه على الأرض لا شيء خالص، يعني ياخد مكان ضئيل جدا. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يبقى الجزء الضئيل جدا من اللي هو هيحوز ذلك او لما يوضع عليه ذلك الصوت يعني خير من الدنيا وما فيها. قال لغدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيها، ده الخروج الجهاد في سبيل الله، لغدوة او روحة كده دي في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى تخيل الدنيا دي كلها لو جمعت للإنسان يبقى ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى دي عايزين احنا نصل للكلام ده، احنا النص عارفينه لكن ازاي اعيش مع النص؟ القضية كلها عارفين النصوص دي كلها بس انا اعيش مع النص ده ازاي؟ فعلا عايزين نصل لدرجة أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، فعلا بتطيب النفس كده وبتسكن النفس ويطمئن القلب وفعلا يعيش الإنسان في سعادة لما يوفق إلى الطاعة. يعني عايزين نصل لدرجة لما نوفق لطاعة كده فعلا، يعني لو قدمت لنا الدنيا بحذافيرها يعني ما اخترنا إلا تلك الطاعة، اخترنا رحنا بها يا بلال، راحة فيها راحة شديدة جدا، رحنا بها يا بلال. يبقى مش عشان الانسان مش طايل الدنيا يقول الكلام ده، لا دي حقائق عايزين نوصل اليها. فعلا ركعات الفجر خير من الدنيا فيها، مش كلام بيتقال لكن تبقى حقيقه موجوده داخل الانسان، فعلا رغبه الانسان الى تكون الاخره. رجل قلبه معلق بالمساجد زي القنديل كده معلق في المسجد، هو قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد، حبه لاماكن الطاعات هذا مكان لا يعصى فيه الاله سبحانه وتعالى. حب الانسان للاماكن الطاعات هذا مكان لا يعصى فيه الاله سبحانه وتعالى. هتجد ما بين مصلي، ما بين ذاكر، ما بين قارئ للقران، ما بين مستغفر، ما بين داعي، يعني مشاهد كده فعلا بتشرع بينشرح لها الصدر ويفرح بها القلب لما اشوف اهل الطاعه في خير بقاع الارض اللي هم في المساجد. لما تتامل كده ده ما بين متفكر، يعني هو صامت متفكر في ايات الله، ما بين مسبح، ما بين يعني داعي الناس، ما بين مستغفر، ما بين قارئ القرآن، ما بين مصلي، كلها يعني طاعات. فخير بقاع الأرض إيه؟ المساجد، لأنها لا مكان لا يعصى فيه الرب سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا فيها، ولغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. يبقى هذه الدنيا والآخرة عايز فعلا أنا أصل إلى هذه الرؤية الحقيقية، والآخرة خير وأبقى. يبقى على الحقيقة في نفسي، مش نتيجة ان الواحد عندوش مقومات الحياة في الدنيا فخلاص نختار الاخرة، لا، حتى لو حيزت لك الدنيا بحذافيرها. يبقى على ذلك الوجهة لا تتوجه الا الى الاخرة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. يعني بنتعلم يعني انا اتعامل مع الدنيا ازاي، يعني نتعامل احنا مع الدنيا ازاي. يبقى قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إحنا ده الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنه. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. خلاص أنا عارف عابر السبيل يعني إيه وعارف الغريب يعني إيه وخلاص مش هتتعدى المعرفة. لا هو يترجم بقى دي ترجمة الرواية دي محتاجة لترجمة عشان أنا ترجمة تبقى برنامج عملي بالنسبة لي أطبق الكلام ده إزاي. فقال وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت هو بيحدث نفسه كده إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك من حياتك لموتك. في رواية فإنك لا تدري عبد الله ما اسمك غدا إنك لا تدري بيحدث نفسه بيترجمها يبقى الرواية دي من ترجمها ترجمة بينقصنا دايما الترجمة عشان أنا أطبق الكلام ده يعني يبقى في البرنامج العملي يبقى لازم أترجم أنا الرواية أترجمها يبقى النص ده دل على إيه. قال كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب ده مش هيمكث في هذا المكان يعني هو بينتظر اللحظة التي يعود مرة ثانية إلى وطني. ابن السبيل كذلك أيضا ده بمر مرور فأنا في الدنيا كده بمر دار ممر هي لدار المقر وهي الآخرة. يبقى الدنيا دي دار ممر نمر منها إلى الآخرة فما ينفعش أن أنا أتخذ الدنيا كوطن. يبقى حتى لو أتخذ الإنسان الدنيا كوطن لابد أن يرحل عنها لا محالة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يترجم الكلام ده يترجم الكلام ده لنفسه عشان يطبق ويصحح النظرة. قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يبقى قصر الأمل مفيش طول أمل قصر الأمل يعني الموت قريب يعني كأنه انتبه كده ده الموت قريب الموت قريب. فعلى ذلك إذا أصبحت فلا تنتظر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يبقى إيه الموت هيأتيني في هذا اليوم ذهب اليوم وجاء المساء يبقى هيأتيني في هذا المساء ذا مساء وما تأتيش الموت تاني يوم برضك نفس القضية دي حياته. يبقى دنيته كأنها يعني لآخر النهار نيوته من الليل إلى آخر الليل ما تعداش ذلك الأمر. قال خذ من صحتك لمرضك دي المهم جدا بقى خذ من صحتك ومن حياتك لموتك نعمتان مغبون فيهما كثير الناس الصحة والفراغ. خذ من حياتك من صحتك لمرضك لأن المرض بيعوق الإنسان عن بعض الطاعات المرض بيعوق الإنسان عن بعض الطاعات حالة من الضعف بيبقى وبالتالي المرض بيغلى الإنسان بيبقاش عنده يعني اعتدال في المزاج وبالتالي المرض دي تأثير. يبقى خذ من الصحة وقت الصحة يبقى ده وقت النشاط وقت العمل وقت الاجتهاد. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. انت في الفرصة احنا في الفرصة الآن نعم في الفرصة لو مات الإنسان يتمنى الله الأماني حتى إذ جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأنا اعتبرت وبتعظ بغيري اللي هيجي له الموت ده ماذا يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عشان كده الله عز وجل كما يقول أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون الصالحين. لو أخرتني إلى أجل قريب طب وعايز قد إيه يعني عايز عشان يأدي بس الأداء ده هو فأصدق وأكون من الصالحين. يصلي ركعتين يتوضأ قرأ في القرآن استغفر دعا ربه سبحانه وتعالى مكث كده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من أداء صدقة دي كلها يعني مهلة ضئيلة جدا مهلة ضئيلة. فإحنا تعلمنا من النصوص دي تعلمت فعلا تبادر وتسارع وفعلا تسابق إلى فعل الطاعات. خذ من حياتك لموتك الموت خلاص يحيل بين الإنسان وبين ما يشتهي ويتمنى هيحيل. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون. فيما الانتظار بقى احنا جميعا بننتظر الموت فننتظر يأتي اللحظة دي لحظة يعني بعد ذلك بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة الله أعلم. بس نحن ننتظر متى بننتظر الموت؟ كل لحظة أنا فيها في الحياة كده ننتظر متى يأتي الموت. فلازم أكون يعني يتربص الإنسان هذه اللحظات ويعمر تلك اللحظات. عسى أن تكون دي آخر لحظة، ماذا نصنع؟ يبقى أنا حكتال في العبادة. مضت اللحظة وما زلنا في الأحياء، يبقى على اللحظة الثانية أكتاد في العبادة. يبقى لما يكون قصر الأمل حيكتاد الإنسان في فعل الطاعات والعبادة. عسى أن تكون هذه الساعة، عسى أن تكون هي الساعة مضت الساعة وما زلنا أحياء، يبقى عسى أن تكون الساعة الثانية التي وافد على الإنسان، وهكذا. فخذ من حياتك لمرضك ومن فراغك لشغلك. يعني بيبقى عندنا كده وقت حيندم الإنسان بعد كده على وقت كان فيه يعني ليه فيه سعة ولكن أضيع هذه الأوقات، أنفق هذه الأوقات. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، يعني كان بيقول لنفسه كده، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، يا ترى حيكون من أشقياء ولا من السعداء. فالأمر قال محتاج إلى اجتهاد، محتاج إلى اجتهاد. قال باب في الأمل وطوله، قال باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد من هنا منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه أي بمباعده. قال في رواية عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قال قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الخطط هو هذه الخطط الصغار الأعراض، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأ هذا نهشه هذا وإن أخطأ هذا نهشه هذا. ثم ذكر رواية عن أنس رضي عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خططا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فإنما وكذلك إذ جاءه الخط الأقرب. قال باب في الأمل وطول الأمل، طول الأمل بينسي الآخرة، طول الأمل الإنسان بيعيش بأمل، يعني الإنسان بيعيش بأمل، لولا الأمل لانقطع الإنسان عن العمل وعن الحياة وعن أشياء كثيرة، فوجود الأمل، لكن طول الأمل ينسي أمر الآخرة، عشان كده مطلوب خصر الأمل. كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يبقى خصر الأمل. خصر الأمل لما نقول لك أنت هتعيش شهر غير لما أقول لك أنت فاضل لك يوم، فاضل يوم فاضلش اليوم ده فأنا حجتهد تماما، لكن شهر الأيام طويلة لسه. شو اللي طالب كده لما بيبقى باقي على الامتحان شهر غير لما يكون باقي على امتحان أسبوع ويكون باقي على امتحان يومين، فالجهد اللي حيبذله كده نقول ده فاضل أسبوع غير لما أقوله فاضل فاضل شهر، في أيام لسه هو فاضل شهرين فاضل ثلاث شهور، فيبقى في أيام، يبقى في أيام برضك. طول الأمل تنسي الإنسان الآخرة، فخلاص بينشغل بقى في الدنيا، بينشغل في الدنيا، لما يضيق عليه الوقت بقى عند ذلك حيقول يا ليتني قدمت الحياة، يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني أنهى بقى الأمل والعمل لغاية لما يفاجأ كده أن الموت قد جاء. فقال باب في الأمل وطوله، يبقى الأمل كده بيعيش الإنسان بأمل، ولكن طول الأمل هو الذي ينسي الآخرة. قول الله تعالى فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقول سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يبقى دي في زجر كده أن الإنسان منهمك في ملذ الدنيا وفي طلبات الدنيا، منهمك كده منشغل بحاجات الدنيا، فده طول الأمل. خلي الإنسان عنده أمل، الإنسان عنده أمل كده إذا لم يكن قد تزوج عنده أمل لسه هيتزوج ويكون لبيت وبعدين أولاد وهكذا، عنده أولاد عنده أمل كده أن هم يكبروا يزوج الأولاد إلى غير ذلك، ويشوف الأحفاد يبقى عنده أمل كده، عنده أمل. لكن ممكن ده الأمل طول الأمل ينسى الإنسان أمر الآخرة فيكون انشغاله بالدنيا، يكون انشغاله بالدنيا. قال في هذه الرواية، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، ارتحلت الآخرة مقبلة. ودي يعني الواحد لما يفكر كده، يعني من اللحظة لنا نزلت فيها في الدنيا أصبحت الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة. أنت مقبل على إيه؟ على الآخرة. إحنا بنتجه كده إلى الآخرة، إحنا بنتجه كده إلى الآخرة. يبقى هنا لما ولد الإنسان يبقى على ذلك يستدبر الدنيا ويستقبل الآخرة، يبقى كل يوم بيقربني إلى الآخرة، كل لحظة تقربني إلى الآخرة. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يترجم هذه الترجمة يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. يبقى أنا كل لحظة بنبقى أنا متجه إلى اتجاه الدنيا والآخرة، متجه إلى اتجاه الآخرة، حتى لو يمر الإنسان ذلك الأمر، يبقى كل لحظة بتقرب الإنسان إلى الآخرة. ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. يبقى في عندك دلوقتي أدي دار ودار، طب أنا أكون من أهل أي الدارين؟ كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وخلي بالك ساعات الإنسان بيأخذ من ذلك الجانب، قال: فإن اليوم عمل ولا حساب. عشان مش شاعر أنا أن أنا يعني حأوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وحاسب، فبيتمادى الإنسان، وغدا حساب ولا عمل. كان النهاردة بتعمل وفيش حساب، لكن بكرة هتحاسب، وعندها يتمنى الإنسان على رب سبحانه وتعالى الأماني لو عاد مرة ثانية الدنيا لكي يتمم هذا العمل الذي يعني غفل عنه. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانب الذي في الوسط. وقال هذا الإنسان يعني الوسائل الإضاحية، احنا بنحتاج دايما الى وسائل نرسم الكلام ده، يعني رسم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك بنحتاج احنا الى الوسائل الإضاحية. ولذلك لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما وقال: هذا صراط ربي مستقيما، ثم خطط عن اليمين وخطط عن الشمال، وقال: هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليها، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. الوسائل الضحية دي بتبقى يعني فعلا أمر بيبقى مشاهد كده ما بيتنساش، يبقى الأمر ده لا ينسى. فكذلك ورسم لهم هذه المسألة، مسألة هامة، هامة جدا في حياة الإنسان، لأن حياة الإنسان الخروية متوقفة على تصحيح المفاهيم ده هي. فلذلك يقول عبد الله رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، يبقى فعل هذا الخط يعني هو رسم لهم بوسائل ضحية خط مربع كده، رسم مربع، وخط خطا في الوسط خارجا منه، خط يبقى مربع كده رسم مربع، ووسط المربع ده كده نقطة ارتكاز وخرج منها بخط قطع قطع المربع ده إلى الخارج، وخط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانب الذي في الوسط. يبقى هو في جزء داخل المربع وممتد كده خارج المربع، الجزء اللي داخل المربع ده رسم خطوط كده في على يمين هذا الخط، أو خط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانب الذي في الوسط. وقال: هذا الإنسان، هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي خارج أمله، هذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأوا هذا نشأوا هذا، وإن أخطأوا هذا نشأوا هذا. يبقى خط مربع أو رسم مربع وبعدين نقطة ارتكاز ورسم منها خط خارج المربع ده، والجزء اللي هو الخط اللي موجود داخل المربع ده قبل ابتداء الخارج رسم منه كده خطوط على يمينه وعلى شمال، وقال لهم: ده الإنسان، أدي الإنسان أهو، النقطة دي هو ده الإنسان، واللي أحاط بيه ده الأجل بتاعه، واللي خارج منه ده الأمل، خارج منه أنا أشوف أمل الإنسان ده. يعني الواحد لما عنده أمل كده يعني بيخطط لمئة سنة، لمئة سنة، فهو بقى إيه المئة سنة إمتى أحقق ذلك؟ قال: والخطط اللي هي موجودة دي الأعراض، فإن أخطأوا هذا نهشوا هذا وإن أخطأوا هذا نهشوا هذا. ثم قال في الرواية الثانية خط، قال أنس بن مالك رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، هذه الأمل وهذا أجل، أجله لغاية فين؟ لغاية أدي حد المربع، والأمل خارج برا المربع، يبقى أدي الإنسان، وبالتالي في خط لغاية لما يصطدم بجدار المربع ده، ولكن الخط ده ممتد أكتر من كده. فهذا الإنسان قال هذا الأمل اللي هو الخارج ده من المربع، وهذا أجله لغاية اللي هو نهاية الجدار بتاع المربع. قال فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب، هو ماشي في اتجاه الأمل، هيصطدم بإيه؟ بالأجل بتاعه، هيصطدم بالأجل. فيعني الواحد يبقى إيه ماشي كده في الدنيا ماشي، وبالتالي عنده أمل، لكن احنا دايما بنمثل كده كأن الموت عبارة عن لوح زجاجي شفاف لا نراه، فبنجد ان انا ايه في لحظة فلان مات، هو اصطدم بالامر، ده كان لسه امامه يعني في الحياة، يعني ده كان قدامه في الحياة امل في الحياة، بس هو مش شايف نهاية ايه السور، او مش شايف الجدار ده هو اساسا، يبقى كأنه لوح زجاجي شفاف كده، وبالتالي هو ماشي يعني اصطدم بيه، هو وصل لأجله خلاص، بس هو كان نظره فيه نظره بعيد خالص. هذا الإنسان، وهذا إيه بينما هو إيه بينظر الأبعد إذ جاءه الأقرب، إذ جاءه الأقرب، يبقى أنت ماشي في طريق كده وعين نظري كده على آخر الطريق، على آخر الطريق، وأنا مش شايف طبعا اللوح الزجاجي ده الشفاف، إحنا لا أرى لا أرى، فعلى ذلك هو نظره كده لنهاية الطريق، وصل لغاية ده مش شايفه خلاص، فلان ده مات، فلان ده مات، إذ جاءه الأقرب، هو ده الأقرب، أقرب من الأمل بتاعك، فشفته الأمل نساء الآخرة ونساء طبعا هذه اللحظة. فده رسم كده توضيحي عشان يعني الواحد ما ينسهاش أبدا، ينسهاش نظرك لآخر مثلا الطريق ده، ولكن في الحقيقة أنت نتصل إليه، مش عنده أمل لسه، أمل كبير أو طويل. فاللي عنده أمل ده ويؤمل في الحياة ولسه أمامه يعني فترة زمنية، فحينسى مسألة الموت ويتغافل، ومنشغل هو بالدنيا، فمش منشغل بالإقدام على الآخرة. لذلك حياة الباب التالي كما يقول الإمام البخاري رحمه الله قال باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، قال من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبقى ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.